أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. وفي زيارة عاشوراء: وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. كنا وإياكم في رحاب زيارة عاشوراء، وهذه المدرسة العرفانية والأخلاقية والعقائدية والتربوية والتعليمية. زيارة عاشوراء من ورائها خزائن من العلم والمعرفة والأسرار، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فما أقوله من هذا الباب وربما يكون إن شاء الله من العلم الذي يخلفه الإنسان من بعده ويكون من الصدقة الجارية إن شاء الله، ورقة علم ينتفع به الناس مما يورث، وخير ما يورث. فأقول ما جاء في زيارة عاشوراء: أولا لأبنائي، وثانيا للأجيال القادمة طبعا، ولا يخفى أن المقصود أولا الحضور، الإخوة الحضور، ولكن بعض الأحيان أنظر إلى ما في المستقبل وأقول: عسى يكون ما أقوله من بابي رب حامل فقه إلى من هو أفقه من، فيكون فتح باب جديد وأفق جديد لمطالعة زيارة عاشوراء ودراسة زيارة عاشوراء بعمق وتأمل. عسى أن أوفق لذلك إن شاء الله، والله من وراء القصد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أقوله وما تسمعوه في ميزان حسناتنا إن شاء الله، والله المستعان، وهو المسدد للصواب والموفق لما فيه الخير ولما فيه الحق والحقيقة إن شاء الله. ووصلنا إلى هذه العبارة في الزيارة: فأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عند الله أن يعطيني بمصابه أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. المفردات التي لا بد من تسليط الضوء عليها لما من وراء الاسم مغزى من العلم والمعرفة. يعني العرب عندما وضعوا الكلمات قصدوا من وراءها مسميات ومعاني ومفاهيم من ناحية الوضع اللغوي، وكذلك من ناحية المعنى المصطلح. كما تعلمون اللغة العربية بصورة عامة والكلمات في اللغة العربية لها معاني لغوية قد تكفل في بيانها معاجم اللغة، مثل لسان العرب، تاج العروس، العين، الصحاح، صحاح اللغة، قاموس اللغة وأمثال ذلك، المنجد أخيراً وإن كان لا يعتمد عليه عند المحققين. فهذه الكتب اللغوية هي التي تفسر لنا معاني الكلمات الواردة في اللغة، ثم بعد ذلك ينقل هذا المعنى اللغوي إلى معنى جديد يسمى بالمعنى المصطلح. وكل طائفة ينقلون المعنى إلى معنى جديد عندهم بنقل مألوف أو بنقل غير مألوف، يعني هاي من باب أضف إلى معلوماتك أذكر ذلك، يعني أنه تارة ينقل من معنى لغوي عام إلى معنى خاص. مثلا السيارة، السيارة لغة يطلق على كل ما يسير، حتى الكواكب تسمى بالكواكب السيارة في مقابل الكواكب الثابتة في علم الفلك، لكن كمصطلح عند الميكانيكيين والآن عند العرف عند الناس أنه يطلق السيارة على هذا الهيكل الخارجي الذي يركب وتركب، يسموها سيارة، سيارات موديلات مختلفة. فهذا معنى جديد مصطلح أخذناه من معنى اللغوي لمعنى خاص. المعنى اللغوي كان عاما لكن المعنى المصطلح يكون خاص، سيارة يطلق على هذا الهيكل الخارجي الذي تعرفونه وهو واضح. تارة بالعكس المعنى اللغوي خاص لكن ينقل إلى معنى عام، هذا يسمونه نقل مألوف. نقل الغير المألوف أنه المعنى اللغوي يختلف عن المعنى المصطلح. مثلا كمثال نسمي الإنسان حديد، مع أنه بين الإنسان وبين الحديد ماكو تناسب إلا مجازا وكناية على أن الإنسان القوي كالحديد، فحينئذ نصطلح على الإنسان أنه الحديد، فهذا يسمى نقل غير مألوف لأنه لم ينقل من معنى عام إلى خاص أو من معنى خاص إلى عام. حينئذ الشارح والمبين لما يريد يشرح الكلمات من دأبه، وهذا ديدن علماء الأعلام في الشرح وفي البيان في أي كتاب من الكتب سواء كانت كتب دراسية حوزوية جامعية أو لا بصورة عامة، مثلا الآن نحن في بيان شرحي وبيان زيادة عاشوراء، أنه يسلط الضوء على المفردات التي ترد في الزيارة من جهتين، من جهة المعنى اللغوي ومن جهة المعنى المصطلح، والمصطلح يختلف باختلاف العلوم والفنون. مثلا ربما أكو كلمة مصطلح عند الفلاسفة لكن نفس الكلمة عند النحاة يختلف المعنى المصطلح، عند الفقهاء يختلف المعنى المصطلح، فالمصطلحات حينئذ تختلف ولا مشاحة لنا في الاصطلاح وفي المصطلحات، لا نزاع في المصطلح باعتبار المصطلح شيء خاص كل واحد أخذه لنفسه وجعله خاصا به. زين، هاي المفردات اللي وردت في هاي العبارة من الزيارة، فأسأل الله بحقكم، أسأل الله قد مر معنى السؤال بمعنى الطلب، ولكن هنا في هذا المقام يقال إنما هو بمعنى القسم، أسأل الله يعني أقسم على الله. ليش بمعنى القسم؟ لأنه بحقكم الباء للقسم، هذا مسلم، بحقكم الباء يكون للقسم، يعني أقسم بحقكم. فحينئذ أسأل الله مو بمعنى مطلق الطلب، إنما يكون طلبا خاصا بمعنى أنه أقسم بالله سائلا بحقكم، فالباء يكون للقسم. والمعنى يكون بمعنى الاستشفاع والتوسل، يعني عندما تقول أسأل الله بحق فلان، بحق النبي الأعظم، بحق كتابه الكريم، بحق أوليائه، بحق الشهداء، بحق الصالحين، عندما تقول ذلك هذا إنما يدل أن السائل في مقام الاستشفاع يعني طلب الشفاعة. است باللغة العربية يعني طلب، استخرج أي طلب الإخراج أو الخروج، فإست أستغفر الله يعني أطلب الغفران من الله، است بمعنى الطلب، فالاستشفاء يعني طلب الشفاعة والتوسل. عندما أقول فأسأل الله بحقكم فيلزم أن يكون المعنى حينئذ في مقام التوسل والاستشفاء، وأنه يقسم على الله سبحانه وتعالى، هذا الزائر الحسيني في زيارة عاشوراء يقسم على الله سبحانه وتعالى المقسوم عليه، أنه لماذا هذا الزائر الحسيني يقسم على الله سبحانه وتعالى وماذا يريد بذلك؟ الزائر الآن بعدما بين ما يعتقده في أئمته عليهم الصلاة والسلام وفي المزور الإمام الحسين روحه فداه، بين ذلك وبين ولائه والبراءة من أعدائه، حينئذ يصل في مقام الدعاء والطلب والقسم، فيقسم على الله سبحانه وتعالى: فأسأل الله بحقكم. أولا، ما هو الحق؟ الحق لغة، هنا يعلم أنه لماذا نقول لغة ومصطلحا. الحق لغة بمعنى الثبوت، الشيء الثابت هو الحق، وإذا ظهر ذلك يسمى بالحقيقة. حق حقيقة، حقيقة الشيء يعني ظهور ثبوت الشيء. حق زيد يعني ثبت زيد، هذا حق يعني هذا ثابت. فالحق بمعنى الثبوت من حيث المعنى اللغوي. الحق بالإصالة والاستقلال هو الله سبحانه وتعالى، لأنه واجب الوجود لذاته، مستجمع لجميع صفات الجمال والجلال والكمال، فالله هو الحق. لذا من أسماء الله الحسنى الحق. من أسماء الله الحسنى 99 اسم يسمى بالأسماء الحسنى لأنه ذكرت في القرآن الكريم. ما ذكر في القرآن الكريم من أسماء الله يسمى بالأسماء الحسنى. طبعا الأسماء الحسنى بالمعنى العام يعم جميع الأسماء الإلهية، 1001 اسم لله سبحانه وتعالى، ولكن كمصطلح الأسماء الحسنى 99 اسما مع اسم الجلالة 100 اسم ذكر في القرآن الكريم. وعندنا أحاديث في هذا المعنى أنه من حفظ هذه الأسماء 99 فإنه دخل الجنة، بس إما حفظا بمعنى أنه حافظ يحفظ، والظاهر أنه ليس معنى الحافظ إنما معنى التمثل. هذا بحث في علم الأسماء، أنه تتمثل هذه الأسماء الحسنى فيه، عندما يقول يا كريم يتمثل الكرم الإلهي ويتجلى الكرم الإلهي فيه. فمن وصل في حقيقته إلى هذا الاسم وتمثل هذا الاسم في وجوده، عند ذلك إذا قال يا كريم سبحانه وتعالى يقول لبيك، لبيك عبدي ماذا تريد. أما إذا كان مجرد لقلقة لسان فإنه لا يسمع الجواب، لبيك لا يسمعه إذا كان مجرد لقلقة لسان، يعني مجرد أن يقول يا كريم يا كريم يا كريم سبح بيدي ودائما يصيح يا كريم، لكن قلبه ساهي وغافل عن الكرم الإلهي، فمثل هذا لا يتجلى. لذا يشترط في الختومات والأذكار أن يكون الإنسان متنبه، وأن يكون الإنسان في مقام التوجه عندما يقول يا رزاق، وأن الله الرزاق ذو القوة المتين، عندما يقول ذلك واقعا يعتقد بأن الله هو الرزاق والرزق بيد الله، فبكل معتقد وبكل وجوده جزما قطعا يقينا عندما يقول يا رزاق الله يفتح باب الرزق عليه، يقول لبيك عبدي، فتقول يا رب ارزقني زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام فيرزقه، ارزقني مالا حلالا طيبا واسعا فيرزقه، ارزقني دارا وسيعة من سعادة المرأة الدار الوسيعة فيرزقه، ارزقني زوجة صالحة من سعادة المرأة الزوجة صالحة المطيعة فيرزقه. فلذا الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحق، كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى أنه لنريهم آياتنا في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين من الآيات الأنفسية والآيات الآفاقية العلوية والسفلية يتبين أنه الشيء الثابت والذي ثبت كل شيء بثبوته وقام كل شيء بحياته وبقيوميته فهو الحي القيوم، هو الله سبحانه وتعالى، هو الحق. فالحق الأول هو الله، ثم هذا الحق الإلهي يتجلى في خلقه، فكل شيء يكون ثابتا يكون حقا وحقيقة، فيتجلى في الأنبياء، الأنبياء من الحق، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، وكذلك يتجلى في أمير المؤمنين علي مع الحق والحق مع علي أينما دار يدور، يتجلى في القرآن الكريم أنه الكتاب الحق ونزل بالحق وأنزله الحق، فهو الحق، الحق الحقيقي، الشيء الثابت في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات القرآن الكريم. فكل ما كان فيه عنوان الحقية والأحقية والثبوتية فهو مظهر ومجلى ومرآة من اسم الله الحق جل جلاله. فالزائر الحسيني يقول: فأسأل الله بحقكم. يعني الإمام والأئمة عليهم الصلاة والسلام عندهم حق، عندهم حقيقة عند الله سبحانه وتعالى بحقكم الثابت عند الله. طبعا بحقكم في معاني عديدة بالنسبة للأئمة وخصوص الأئمة. بحقكم يعني بمنزلتكم، بمقامكم، بأفضلكم، بفضيلتكم، بشرافتكم، هذا كله من المعنى الحق. بالمقامات التي أعطاكم الله، بالمراتب التي رتبكم الله عليها وفيها، بالفضائل، بالمعاجز، بالكرامات، هذه كلها إنما هو من حق الله سبحانه وتعالى. فتارة الله له الحق عليهم، تارة هم لهم عند الله حقا. هذه نقطة مهمة، أنه تارة هم عند الله لهم حق. هذا ورد في الأدعية والزيارات، أنه فأسأل الله بحقكم عليه وبحقه عليكم. يعني حقنا طرفين. أما حق الأئمة على الله سبحانه وتعالى، إذ أنهم قاموا بحفظ الرسالة النبوية، الرسالة النبوية من آدم إلى الخاتم، من الذي حفظ لنا ذلك؟ من الذي حفظ لنا الكتب السماوية؟ من الذي حفظ القرآن وإنا له لحافظون؟ من الذي حفظ وتجلى الحفظ الإلهي فيه؟ أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هم الذين حفظوا القرآن، هم الذين حفظوا السنن النبوية عن الانحراف، عن الضياع، عن العدم، هم الذين حفظوا. فلذا نصروا دين الله، نشروا المعارف الإسلامية، المعارف الدينية، المعارف القرآنية، المعارف الإلهية والربانية، نشروا ذلك. هم الذين زرعوا الإيمان في صدور الذين آمنوا، هم الذين زرعوا الإيمان في صدور المؤمنين. فلذا من هذا الباب صار عندهم حقا عند الله سبحانه وتعالى، فعندهم الحق على الله، كما أن الله سبحانه وتعالى له حق عليهم. إذا أعطاهم الوجود، إذا أعطاهم هذه المقامات العظيمة التي تفوق تصور البشرية والبشر، لا يمكن للبشر أن يصل إلى حقيقتهم وكنه ذاتهم ومقاماتهم العلية أبدا، مستحيل. لا يعرفك يا علي إلا أنا والله. فلا يمكن لنا أن نصل إلى حقيقتهم وحقهم كما هو المطلوب. فحينئذ فأسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الحق، بحقكم أنه عندكم عند الله حقا، كما أن الله له عليكم حقا. فأنا أسأل الله بحقكم، بكل ما عندكم عند الله سبحانه وتعالى من مقامات وشأن عظيم، فأسأل الله سبحانه وتعالى بحقكم. في الحديث الشريف أنه إذا أريد أن أدي حق الأئمة، يمكن طبعا حقوق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، عندنا مؤلفات ورسائل في بيان حقوق الأئمة على الناس، منها حق المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا، حق الرسالة، أنا لا أسألكم عليه أجرا على الرسالة إلا المودة في القربة، يسمى بحق المودة. حق يكون تارة معنويا وأخرى يكون ماديا. فمن الحقوق المعنوية والروحية حق المودة والحب، أنه لابد كل واحد يحب أهل البيت عليه الصلاة والسلام. ألف عين لعين تكرم، حتى ذريتهم، حتى الذرية، ذرية أهل البيت، أولادهم، بناتهم، لابد من تكريمهم. عند كتاب اسمه المأمول في تكريم ذرية الرسول مطبوع، أكثر من 200 رواية عندنا في تكريم ذرية الرسول، أولاد النبي بصورة عامة، حتى ورد في الحديث الشريف: صالحهم لله وطالحهم لي. صالحهم لله يعني احترم السادة، إذا خوش هادمي طيب احترم الله، إذا هم مو خوش هادمي فاسق والعياذ بالله. طبعا الفاسق من السادة له ضعفان من العذاب، هذا خلوه بذهنكم، أنه السيد كما له ضعفان من الحسنة كنساء النبي، كما له ضعف من الحسنات، كذلك في مقام الإساءة والمعصية له ضعف من العذاب كنساء النبي. فلذا من يكرم السادة لله سبحانه وتعالى صالحهم وطالحهم لي. الرسول العظيم يقول وطالحهم لي، طالحهم يعني أنه ألف عين اللجنة عين تكرم، واحد يحترم السيد، مو الخاطر السيد، السيد الآن فاسق حليق اللحية فاسق، ولكن من أجل أنه ينتسب إلى رسول الله يقول له أحترمك خاطر رسول الله، عين رسول الله مو عينك، أنت الآن فاسق ولكن أنا أحترمك خاطر رسول الله. فيحترم لأجل رسول الله. هذا من حق، من حق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، تكريمهم وتكريم ذريتهم، مودتهم وولاؤهم ومحبتهم، هذا حق. حقوق كثيرة، من حقهم الخمس، الخمس من حق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأنه كلما غنمتموه من شيء فالله سبحانه وتعالى وذوي القربى والنبي وذوي القربى فلله ولرسوله ولذوي القربى، هذا يسمون سهم الإمام، نصف سهم الإمام نصف سهم السادس، اليتامى والفقراء والمساكين سهم سادس من ذوي القربى، والبقية نصف الآخر سهم إمام. هذا الخمس من حق الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لذا الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام روحي فدا يقول من أكل درهما من حقنا، درهم يعني ما ينقص سهم الإمام وسهم السادس، درهم واحد من أكل من حقنا فإن الله يملأ بطنه نارا، في بطونهم نارا مثل مال اليتيم، لأنه قال من أكل مال اليتيم في بطنه نارا، صريح الآية القرآنية مضمون، طبعا أنا أذكر مضمون الآية لكن موجود هذا المعنى، أنه الذين يأكلون أموال اليتامى في بطونهم نارا. الإمام قال نحن اليتامى في تأويل هذه الآية، هذه الآية مؤولة بنا نحن اليتامى، فمن أكل منا درهما، درهم واحد، فإن في بطنه نارا، الآن في بطن نارا، الآن نعم الآن في بطن نارا، لكن هو لا يشعر، لا يفقه، لا يشعر، لكن الآن هو ناري، هو جهنم، الآن هو في جهنم ولكن لا يدري، مثل السيئات التي حيطت بأصحاب الذنوب، الآن السيئة تحاطبه، الآن هو محاط بالسيئة لكن هو لا يدري، غافل، أولئك الغافلون كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون. لذا يغفل على أنه من يأكل الخمس ما ينتي خمسة، ما ينتي خمسة، الآن هو في نار ولكن لا يدري، يوم القيامة هذا النار يكون له عيني يتجسد، لذا هو يصير نار، وقودها الناس والحجارة، هو نفسه يصير وقود للنار والعياذ بالله، والعياذ بالله، نفس الإنسان يصير مثل حجارة النار، يعني هو والحجارة قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، هو وحجارة النار يصير واحد، يعني كما أن النار توقد وتشتعل وتصهر بوقودها الخاص كذلك تصهر بجسد الإنسان، هو هذا نفس الجسد يصير وقود للنار، يصير حطب جهنم والعياذ بالله، نفس الإنسان يصير حطب جهنم. هاي حطبية الجهنم اشتراها من الدنيا، هاي في الدنيا لأنه ما دفع حقوق الله، لم يتبع الخمسة والزكاة، وأكل حق الناس، ومن أكل حق الناس في بطونه نارا، أكل حق اليتيم ففي بطنه نارا، وهكذا. فلذا هاي المعاصي كلها تتجسد فتكون هي بنفسها نارا. لذا إذا الله سبحانه وتعالى أعطى العين البرزخية لبعض الأولياء فإنهم يرون الطرف المقابل أنه يشتعل، أستاذنا رحمة الله عليه ينقل عن أستاذه من أولياء الله قال من العرفاء من أوتاد الأرض، يقول أنه رأى امرأة سافرة من النساء السافرات، فيقول رآها وهي تشتعل كلها وجودها نار، مع أن هي أنه ظاهرها أنه كانت مكياج وما شابه ذلك، ظاهرها جميل لكن باطنها نار، ظاهره جميل ولكن باطنه نار. فمن يقف على الحقائق ويرى الحقائق كما هي يرى أنه الذي لا يتبع خمسا الآن هو في نار، يشتعل النار بوجوده، كلام ناري، فكرة ناري، مو نوري، تارك واحد كلامه نوري يتكلم نور، يطيف علم، يطيف فهم، يطيف نور، تتنور، أكو واحد كلامه ناري، هذا اللي ما يدفع حق الله كلامه يكون كلام ناري يشعلك، كلام شيطاني، شيطان خلق من نار، فالكلام الشيطان كلام ناري. لذا من الناس من كان كلامه ناريا أفعاله نارية، صحيح ربما تشوف به شيء لأنه نار أيضا بضوء، لكن نار بضوء مع حرق يحرقك. لذا بعض الكلمات من بعض الناس من أهل النار من الشياطين تحرق الإيمان، يحرق الإيمان والإنسان لا يدري، يغفل، يحرق إيمانك ربما. وأكو بعض الناس من أهل النور كلامهم نور، كما أنه ورد في زيارة الجامعة كلامكم نور وأمركم روش، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلامهم نور، كلامهم قرآن والقرآن نور، كتب على عرش الله، الإمام نور، الإمام الحسين نور، مصباح هدى نور، لأن الله نور، وهذا النور الإلهي يتجلى في مصابيحه، مصابيح الهدى. السلام عليكم يا مصابيح الهدى، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام نور مصابيح. فكل من يحذو حذوهم ويمشي على نهجهم وفي خطهم وفي صراطهم يكون نورا حينئذ. لذا وجود نور، حياة نور، حياة نورية مو حياة نارية. بعضنا حياتنا حياة نارية، ربما أشوفه مثلا فرحان، لكن هاي فرحة سكر، هاي مو فرحة حقيقية، مو نشاط حقيقي. هذا مثل واحد اللي يشرب الخمر ويتصور أنه هو مثلا فرحان في طرب وفي فرح وسرور ومشابه، لكن هو الآن في سكر ولا يدري، والآن عقل ما عنده، فاقد عقله، لذا لا يعلم بذلك. فحينئذ مثل هذا لا يعيش السعادة، هذا في عين الشقاء، لأنه المشكلة أنه لا يدري هو في الشقاء. جاهل مركب، جاهل وجاهل بأنه جاهل. جاهل مركب أعظم من الجاهل البسيط، لأنه الجاهل البسيط يمكن واحد يعلمه، يمكن واحد يربيه، يمكن واحد يذكره، ناس يذكره، جاهل يعلمه، جهل بسيط. أما الجهل المركب مشكل. الجهل المركب أنه مركب من جهلين، يجهل ويجهل أنه يجهل، صار جهلين، سمو جهل مركب. فهذا الذي يجهل هو جاهل، لما تيجي تعلمه يقول لك روح علم غيري أنت أحسن مني، بس يتعلم يقول لك أنت أحسن مني، هذا جاهل مركب. هذا من الصعب أنه تهديه، هذا بهالسهولة لا يهتدي، لأنه قد تركب فيه الجهل، صار جهلين، جهلين صعب واحد إزالته، بس الجهل واحد يمكن واحد يزيله بالتعليم، بالأخلاق، بالموعظة، بالإرشاد. أما الجهل المركب من الصعب المستصعب. فحينئذ أسأل الله سبحانه وتعالى بحقكم، فهذا الحق الإلهي يتجلى في أهل البيت، ولا بد أن نؤدي حقوق أهل البيت. مما يوجب أداء الحق عن الإمام الصادق وحفظه، أنا هاي كلها مقدمة لها الكلمة الصادقية، نعبر عنها كلمة الإمام الصادق روحي فداه. يقول من أراد أن يؤدي حقنا، ما مضمون الرواية طبعا، فليبكي على سيف الشهداء، فإن البكاء على الإمام الحسين يوجب أداء حقنا. ما يمكن لي، مستحيل للإنسان أن يؤدي كما هو المطلوب حق أمته، حق الإمام في ذلك أدي، أنا حق أولادي ما أقدر أدي، وأن للوالد على الولد حق، كما أن الولد على الوالد حقا، حقوق الآباء وحقوق الأبناء. الآن الولد له حق عليه، منه أن يحسن اسمه، كثير من عندنا غافلين عن تحسين اسم أولادنا، فالأسماء فضيحة. بالعراق أنا أذكر واحد كان يسميه زبالة، أبوه يسميه زبالة، حتى شنو حتى يبقى مثلا يسميه زبالة، واحد يسميه أي أسماء كلش فضيحة. نعم إجريدي مثلا، لا إجريدي ما أصور، مو هالدخل. على كل حال، ف من حق الوالد ومن حق الولد، من حق الولد على الولد أن يحسن اسمه، أن يعلمه القرآن. من الآن آبانا يعلمون أبنائهم القرآن؟ أبدا. يقول لك أدرس صير دكتور أما تعلم القرآن، أصلا ما يعرف يفتح القرآن، يقرأ القرآن ما يعرف. يقول لك أنا أريدك تصير دكتور، تصير مهندس، صعدك شهادة، تحمل شهادة، أما تحمل آيات القرآن، تتعلم القرآن. أن يعلمه القرآن، أن يعلمه الحلال والحرام، من حق الولد على الوالد. هو الأب ما يعرف الحلال والحرام، فأخذ الشيء لا يعطيه، فكيف يعلم الابن الحلال والحرام؟ وأن يزوجه، من حق الولد على الوالد أن يزوجه، أنه الوالد لازم يزوج ابنه، يسعى في زواج ابنه ماديا ومعنويا، لازم يخدم، كما أنه حق الآباء على الأبناء وإلى ما شاء الله. ولا تقل لهما أوف، كلمة أوف وهي أصغر كلمة، ما لك حق خاطب بها الأب والأم، واخفض لهما جناح الذل. عندما صدق كبار عندك لا توديهم إلى دار العجزة، هذا خلاف الوجدان، هذا خلاف الإنصاف، خلاف الدين، أنه تفكر أنه توديهم إلى دار العجزة، لا، واخفض لهما جناح الذل، تواضع لهم، ولا تقل لهما أوف، وقل لهما قولا كريما، بكرم احكي وياهم، بسخاء احكي وياهم، مو بخل، مو بعصبية، مو بغضب، والعياذ بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فأسأل الله بحقكم، هذه أولا. وبالشأن الذي لكم عند الله، الشأن ما هو معناه؟ الشأن لغة أيضا بمعنى الحال والأمر. فلان له شأن يعني له حال، فلان له شأن يعني له أمر. لا شأن له لا أمر له، لا شأن له لا حال له، هذا معنى اللغة. لكن معنى المصطلح الشأن يعني مقام، يعني فاضل، فضيلة. فلان له شأن يعني له مقام، عندما يقال العالم له شأن، من وقر عالما فقد وقر ربه. لماذا؟ لأنه العالم إلى بالمجتمع شأن، إلى بالمقام، إلى منزلة. فالشأن هنا يأتي معنى المنزلة، معنى المقام، معنى درجة، درجات. ولكل واحد شأن، والله سبحانه وتعالى في كل يوم له شأن، شأن من الشؤون الإلهية، وفي خلقه شؤون. فالشأن معنى المقامات، معنى الحال، معنى الأمر، إما يكون معنى مصطلح أو معنى لغوي. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى، أستشفع وأتوسل بحقكم أولا وبالشأن الذي لكم عند الله. إذا أردنا أن نتحدث عن شأن أئمتنا عند الله فحدث ولا حرج، رواية واحدة أقول لك، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. لن عند العرب نفي التأبيد، يعني أبدا لن تبلغوا. وقل كل ما قلتموه من آدم إلى الخاتم وإلى يومك هذا ولا ظهور الحج عليه الصلاة والسلام، من علم الأولين والآخرين في فضائل أهل البيت، وكل ما قلتموه إنما هو عشر معشار. المعنى ذكرت تكرارا ومرارا، عشر معشار يعني واحد من تسعين. كل فضائل أهل البيت الذي الآن نذكرها واحد من تسعين، باقي تسعة وتسعين إما عند الظهور يعلم، وإما في البرزخ يعلم، وإما يوم القيامة يعلم. تسعة وتسعين من مقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأن البشر ما يتحمل، مقام عظيم خارج عن تصور البشري، لذا لا يتحمل. أذكر لك رواية، قال من شأننا، الرواية موجودة صحيحة في الكافي، أنه من شأننا احنا لما نزول السيدة المعصومة ماذا نقول؟ فأسأل الله بالشأن الذي لك عند الله. شنو الشأن اللي عندها؟ أنها عالمة غير معلمة، أنها فاهمة غير مفهمة، كعمتها زينب عليه الصلاة والسلام سلام الله عليهما. هذا شأن عظيم، شأن العلم شأن عظيم، من أعظم الشؤون للإنسان هو الشأن العلمي. لذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الشأن الرفيع المنيع لأمتنا عليه الصلاة والسلام، شأن العلمي. فعندنا في الحديث الشريف من الشأن، في كلمة الشأن بالخصوص، من الشأن أنه كل ليلة جمعة، كل ليلة جمعة يذهب الإمام الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم إمامكم الحي. في الحديث الشريف ما مضمون الرواية طبعا، حتى الإمام الحي ليالي الجمعة يذهبون إلى عرش الله بأرواحهم، يذهبون إلى عرش الله ويستزادون علما من الله، لأنه لولا ذلك لنفد ما عندهم، باعتبار علم الأئمة علم محدود إلى بداية وإلى نهاية، علم الله بلا حد. لذا كل ليلة الجمعة هذا من شأن من شؤون أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، أنه ليالي الجمعة يذهبون إلى عرش الله. طبعا هذا الحكي الآن كثير من الشيعة فضلا عن غيرهم ربما ما يتحمل هذا المقام، يقول هذا غلو، يعتبره من الغلو، لأنه معرفة أئمتنا كل تشكيك كما ذكرنا له درجات له مراتب. فمن الناس من لا يتحمل هذا الكلام. طبعا عندنا أئمتنا أيضا قالوا أنه تحدث الناس بما يعرفون لا بما ينكرون، شيء اللي ينكر لا تحدثه. لذا أنا حديثي هذا لمن يكون من أهل المعرفة، لمن يكون عارفا، من لا يريد هذا الحديث فليرده علي، أنا أتقبله، متاعي وأتقبله. هذا معتقداتي، ما أعتقد في أئمتي عليهم الصلاة والسلام أنهم لهم، والله بإذن أعطاهم ذلك، لهم ما لهم من المقامات العظيمة، عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كان، وأثبت ذلك. لكن في عالم الإمكان، الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب وغيب الغيب، في عالم الثبوت، في عالم الاستقلال، في عالم الإصالة، في عالم الحقيقة، في عالم الإطلاق، علم مطلق حقيقي مستقل ذاتي واجب لوجود، واجب الوجود. أما علم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى، تبعي، ليس استقلاليا، محدود، له بداية له نهاية، لذا لا بد أن يذهب إلى الله سبحانه وتعالى ويستزيد علما، زيادة علم لا بد، لأنه محدود، ولولا ذلك لنفد ما عنده من العلم. لذا قال ما الفرق بيننا وبينكم؟ إذا أنا ما عندي علم بما كان وما يكون وما هو كائن، أنا مثلك، إذن أنا مو إمامك. لما أنا إمام الخلق، إمام الخلق على الإطلاق، إمام يكون واحد في عصره، وحيد دهره كما قال إمام الرضا، الإمام المعصوم إنما يكون وحيد دهره واحد. لذا الإمام الحسن والإمام الحسين إمامان، لكن إمام الحسن لما كانت إمامته فعلية كانت إمامة الحسين إمامة شأنية ليست فعلية. لذا الإمام الحسين قال أطيع أخي الإمام أخي الإمام الحسن، لما قيل له على أنه بعد صلح الإمام الحسن أنه ليش مثور على بني أمية، قال أنا أطيع الإمام الحسن، هذا إمامي الآن، هذا إمام زماني، أنا وإن كنت إماما لكن إمامتي في طول إمامة الحسن، فالإمامة الفعلية الإمام الحسن، وأنا إمامتي إمامة شأنية، مثل مرجعين، مرجع فعلي إذا توفى يأتي المرجع الثاني الذي كان في عصره فيقلد حينئذ في البقايا على الميت مثلا، لأنه مرجعيته تكون مرجعية شأنية عندما تكون مرجع الحي مرجعية فعلية. لذا قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. فمن الشأن عند الله سبحانه وتعالى مقاماتهم العلية. وإذا أردت أن تعرف جملة لا تفصيلا جملة من شأنهم، عليك بزيارة الجامعة الكبيرة، الله أكبر، بكم بدأ الله وبكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم ينزل الغيث، هذا المطر ينزل ببركة أهل البيت، بوجودهم ثبتت الأرض والسماء، وبيمنهم رزق الورى. فإذا تعرف الإمام أعرفه من خلال زيارة الجامعة. طبعا هذا ما يكون بمقدار وسعنا، بمقدار عقولنا، ولا معرفة الإمام أكثر من هذا، أكثر بكثير. أصلا الذي ذكر في زيارة الجامعة كما قلت لكم إنما هو واحد من 199 بعد ما مذكر عند الحجة عليه الصلاة والسلام، عند الله سبحانه وتعالى يعلم يوم القيامة مقامات أئمتنا عليه الصلاة والسلام. المقام المحمود أنه يؤتى بمنبر من نور فيجلس عليه الرسول أعظم، ثم يؤتى بمنبر آخر من نور تجلس فاطمة الزهراء، ثم ثالث أمير المؤمنين أو الثاني أمير المؤمنين والثالث فاطمة الزهراء، ثم الحسن والحسين يؤتوا لهم بمنابر من نور ويصعدون على تلك المنابر، ما ورد في الأحاديث بهذا المضمون كثير عندنا. لذا فأسأل الله سبحانه وتعالى بالشأن الذي لكم عنده، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني. بعدما سألت الله سبحانه وتعالى بحق الأئمة وبالشأن العظيم الذي عندهم عند الله سبحانه وتعالى، حينئذ ماذا أسأل؟ أن يعطيني. بأي شيء يعطيني؟ يعطيني بمصابي، أنا صاحب مصيبة الآن، أنا الآن صاحب مصيبة، مصيبة سيد الشهداء، تعيش معي ليل ونهار، إمام زماني يبكيه ليل ونهار، يندبه ليل ونهار، يبكيه بدل الدموع دما، ولي أسوة بإمام زماني، لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أعيش هذه المصيبة ليل ونهار. لذا أقرأ الزيارة في كل يوم زيارة عاشوراء، وأشعر أني في كل يوم، وأشعر حقيقتي هكذا وجودي، لساني ولسان حالي ولسان مقالي ولسان وجودي، كل وجودي الآن لسان يعبر عما في حقيقتي، يعبر عما في فطرتي، يعبر عما في طينتي، خلقت طينتي من فاضل طينتهم وعجنت بماء ولائهم ولايتهم، فالآن في حقيقتي أنا أشعر هذا الشعور، أحس هذا الإحساس، أنا مصاب، صاحب مصيبة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني بمصابي. ما معنى العطاء؟ ما معنى المصاب والمصيبة؟ أفضل، ما معنى الأفضل؟ وما المقصود من ذلك؟ مصيبا مصابا بمصيبته، ما الفرق بين المصاب الأول والمصاب الثاني في هذه العبارة؟ لأنه قال وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم، هذا مصاب أول. أفضل ما يعطي مصابا، هذا مصاب ثاني. شنو الفرق بين المصاب الأول والمصاب الثاني؟ وهذا ما يأتينا توضيحه وتفصيله إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اجعلنا من خلص شيعة من صاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه واش منا دعاه والطه ورفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات وارفع في درجاتهم لا سيما مراجعنا الماضين وبالأخص السيد الإمام، اللهم ارفع في درجاتهم. اللهم احفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم اقضي حوائجنا، أد ديوننا، واغفر لنا وتب علينا. اللهم وفقنا لمعرفتك ومعرفة رسولك وأوليائك وحججك ولمعرفة أنفسنا. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، كفى علمك عن المقال وكفى كرمك عن السؤال. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والمشاهدين والحاضرين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.